بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله، وهما الولي والمولى، ويكون هذا هو 52 والثالث 53 من سلسلة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى في هذا الدرس، الولي والمولى. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ أما الولي فقد جاء فيما يقارب 15 موضعا في القرآن الكريم، والمولى فيما يقارب 12 موضعا في القرآن الكريم. نذكر منها قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله ولي المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن أحد أنبيائه وهو يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وأدلة كثيرة على ما ذكرنا في إثبات اسم الولي لله سبحانه وتعالى. وأما المولى فمثل قول الله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويقول الله تعالى: نعم المولى ونعم النصير. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فثبت بهذه الأدلة وغيرها أن الولي والمولى من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى الولي والمولى؟ والمعنى متقارب بينهما. فالمعنى الولي هو النصير والظهير، يعني الله ولي الذين آمنوا، الله نصيرهم وظهيرهم ومعينهم، وهو الذي يتولى عباده ولاية خاصة أو ولاية عامة. من أجل أن يفهم هذا، فولاية الله للخلق ولاية خاصة وولاية عامة. قال: فالولاية العامة وهي تصريفه سبحانه وتعالى وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كله لله تعالى، وأن العباد طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته، وهذا يشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر. فإذا قرأت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر أن الله سبحانه وتعالى مولى للكفار، فيكون هذا هو المعنى، من أجل لا تشتبه عليك الآيات وتقول: كيف هنا، كيف أن الله يعني مولى للكفار، بينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني ويقول للصحابة عندما ردوا على أبي سفيان: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وفي سورة محمد يقول الله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. ولكن هناك آيات تبين أن الله مولاهم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويقول الله: هنالك تبلو، يعني يوم القيامة، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن هنا المولى للجميع، للكافر والمؤمن، أنهم سيردون إلى الله جميعا مولاهم. فالمولى هنا ما معنى أن الله مولى الكافرين؟ بمعنى أنه مالكهم والمتصرف فيهم بما يشاء. هذه هي الولاية العامة. الولاية العامة مولى يعني الكفار بمعنى أنه مالكهم، هو الذي يملكهم والمتصرف فيهم بما شاء. وأما الولاية الخاصة التي هي للمؤمنين، خاصة للمؤمنين، وهي أكثر ما يرد في القرآن، أكثر الأدلة فيها الولاية الخاصة، الله ولي الذين آمنوا، فهذه التي فيها النصر والتأييد والإعانة، ولاية خاصة هذه للمؤمنين، وهي أكثر ما ترد في القرآن والسنة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولاية خاصة تقتضي غفران ذنوبهم ورحمتهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وتقتضي أن الله يؤيدهم وينصرهم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذن بتفصيل الولاية يظهر لك معنى الآيات جميعا. فإذا قسمنا الولاية إلى ولاية عامة وولاية خاصة يظهر بها حل هذا الإشكال، وأنه الولاية في حق الكفار بمعنى أن الله هو المالك لهم والمتصرف فيهم بما يشاء. وأما الولاية للمؤمنين فهي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد. فهذا هو معنى الولي والمولى. فالله سبحانه وتعالى ولينا، ولينا بمعنى أنه ناصرنا ومؤيدنا سبحانه وتعالى. والذي يكون من أولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه، الله ولي الذين آمنوا. فاحرص يا أخي المسلم على أن تحقق الإيمان والتقوى حتى تكون من أولياء الله فيتولاك الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى مخاطبا لنبيه أن يقول للناس: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني أنا سيتولاني الله سبحانه وتعالى. فالله هو الولي بمعنى الله سينصرني، الله سيؤيدني، الله سبحانه وتعالى سيغفر لي، سينصرني على الكفار. هذه معنى الولاية الخاصة، وهي أكثر ما تكون في القرآن. فعلينا أن نطلب الولاية من الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتولانا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وعلم الحسن أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتولاك. فإذا تولاك الله وأصبحت وليا من أولياء الله لا يضرك شيء، وسيدافع الله عنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فأنت إذا أصبحت وليا من أولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك ويدافع عنك. فهذا هو المطلوب، أن الله سبحانه وتعالى ولينا، فلنحرص على تحقيق الولاية بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله مولانا بمعنى أنه متولينا سبحانه وتعالى، يتولانا برعايته وحفظه وكلاءته. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين؟ مثل ما نذكر في بقية الأسماء: محبة الله وإفراده بالعبادة، والطمأنينة والثقة والتوكل عليه، واليقين بهزيمة الكفر وأهله. ما دام أن الله يتولانا فالله سبحانه وتعالى سيظهرنا على عدونا، ولو أخر ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. ومن الآثار أن نسعى في نيل ولاية الله كما تقدم، وأن نتصف بصفات أوليائه المتقين، وكذلك أن نحب أولياء الله ونتولاهم وننصرهم، ونتبرأ من أعداء الله سبحانه وتعالى ونبغضهم. فهذا هو ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين، الولي والمولى. فأنت تدعو الله أن يكون الله مولاك وأنه وليك. وكذلك المولى يشمل كما ذكرنا، والولي أنه الحاكم. ولهذا انظروا حتى في البشر أنه يقال اذهب إلى مولاك، يقال للعبد هو يقال اذهب إلى مولاك يعني إلى سيدك والذي يتحكم فيك. فالله مولى الجميع سبحانه وتعالى، يملك الجميع ويدبر أمورهم ويقدر أمورهم ويصرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء على ما تقتضيه حكمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا ويتولاكم، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على تحقيق ما تقتضيه هذه الأسماء العظيمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.